Thank you. لما تتعرض تلك الجراثيم من نشر عادية الدعوة العدوى بين الناس جميعا. وضربت أمثلة لهذا، ولا يخطرن في بال أحدنا أن الإنسان إذا كان يكتشف في الأمام وفجأة تقلبت هذه الطبيعة من نفسه وقبضها الله عز وجل من قلبه، فليس له ذنب ويلقط عليه المسؤولية لما ينبغي أن يحاسبه الله على ذلك. لا يقولن مما قادر الله، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن تغاله هذه الدعوة إلا بسبب مشاهدته في خلق هذا الكون الموجود وبمقدار ما شرع لك إيجاد هذا الكون الموجود، بمقدار ما يتحمل مسؤولية ذلك. ولقد قلنا وأعد القول أن عادة الإسلام دون مسؤولية دون الكثير من شبكة المسؤوليات، وهذه الشبكة تنشر لتدخل المسؤوليات تعدي بين الناس جميعا على اختلاف مستوياته، فليس في دين الله أو في ميزان شرع الله عز وجل إنسانا يتحرك لنفس المكان دون أن يتحمل شيئا من المصائب، وفي طرف آخر إنسانا يتحمل ثقل المصائب ولا ينال شيئا من المصائب. هذا التصور مكتوب نهائيا في مجتمع الإسلام إطلاقا. فأنا عندما أجد أن الأمانة التي كنت أعتز عليها وأرسل نفسي منها مثل يوما من الأيام إذا هي قد ولت وضاعت، إذا رأيت هذا من نفسي فالأذى لم أعد في ركيانه، ولكن أجد أنني تعرضت للعدوى ولم تدافع هذه العدوى ولم أحصن نفسي وبالي جبتها ولم أقم بأي عمل مما كان ينبغي أن أقومه، ولو قمت به لمرت من هذا الجو الموجود بالسلام، ولكن أغمضت عيني وتركت هذه الصحفة تتصرف إلى ذلك، وتركت أصدقاء سوء أحببت بهم والاحتضان بي فتجردت العدوى إلي، وشيئا فشيئا تغير الأمر وتبدلت الأمانة واستقرت في مكان الخيانة. وحضرت أنني ضربت أمثلة كثيرة في الدرس الماضي لبيان هذا المعنى الذي علاه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر لا يقف عند هذا الحد، من أمر هذا الرجل النومة بعد ذلك فتكبد الأمانة أي بقاء الأمانة، كانت ثمة بقاء تكبد الأمانة من قلبه، نعم، ويظل أثرها في قلبه مثل النجم، أي أثر الجمعة كما النار وقعت على يده، أو هذه المضطربات التي تجعل منتبهة في باطن اليد من جهد قال به من عمل مجهد لم يعتد عليه، نعم مثل ذلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة تزال الأمانة بها في الليل، وإذا آل أمر الناس إلى هذه الحال فقد ظهر شرط آخر من أشراط الساعة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألمعنا إلى ذلك في الدرس الماضي. قلنا ورد في الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناقض جذوة الأمانة في القلوب ثم تتقلب ولا تزال تتقلب وتبدو الأفئدة في مكان المصالح الشخصية والوظائف الذاتية والآراء والشعائر. فإذا تحرك هذه المعاني في القلوب مكان الأمانة فبعد ذلك أن الأمانة قد ضاعت. الجديد أن يكون يريد أن نقول له كيف شكلنا بهذا الحديث؟ قل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون أن يتعاملون ولا يكاد أحد من أجل الأمانة حتى يقال إن في بين فلان رجلا أمانا يعني مشرك أو متواضع إن في كل فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أغرقه ما أعقله لما في قلبه مثقال حبة من زلزل من إيمان. الشيء الذي ينبغي أن يلفت أنظارنا إلى أولا أن مجتمعا يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام تكون القيم فيه على ألسنة الناس قيما جديدة غير تلك التي أقيمت على أساس من كتاب الله ومن هدي رسول الله. يقول الرجل عن صاحبه ما أدركه ما أجلده ما أعقله يعني يمدح الإنسان كما يمدح الرجل في هذا العصر لما في قلبه مثقال ذرة من حبة خلد من قيمة. الآن الناصر يتناجحون ويثني بعضهم على بعض لا علاقة لها بالإسلام والدين. فمثلا يسأل عن فلان من الناس ماذا تعرف عنه؟ يقال والله صحيح الرجل ما نراه يسلم ما نراه المال واجبات لكن الرجل كريم الرجل عاقل الرجل لطيف الناشط. نعم ألا تسمعون هذا الكلام أيها الإخوان؟ ألم تتحول هذه الكلمة إلى تاريخ الجيش؟ جمل جلسة تتجاوزها الألسن فلانا من الناس قوي لطيف عاقل يسأل بالصفات الجلة فيأتي من يسأل هل هو بريء؟ يجيب هذا الإنسان الماضي لا ليس بالبريء لكن هو الله خلق لا مستقيم غريب ويمدح بكل أنواع المدح. لاحظوا هذا الذي يلف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوزارنا إليه ماذا يعمل المصطفى؟ يعني أن ينبهنا إلى أمر خطير ألا وهو أن الصورة التي كانت ينبغي أن تكون بين الجبر وزيوعه قد انبثت فيما مضى فيما درسناه من كتاب الله وفيما وعيناه من تربية رسول الله أنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا أمانة لمن لا إيمان له. والله لا يستقيم على طريق سليم من لا يكون مستقيما على نهج العبودية مع الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون هذا الإنسان موثوقا بمعاملة يؤديها فيما بينه وبين الناس إذا لم تكن الثقة

Yeah. كل اللي عايز يتمشى من الوصف مخدوم الذين يتظاهرون لك بالحب على ليس في التفكير سلبيا انما هو في الاقتصاد. هذا الانسان عاش يضرب جانب الاقتصاد جهرا كاملا وعرف ان السبيل الى جنود الناس ان يكون مدينه ان يكون جنسا ان يكون مستقيما لكن الخلق مطيع الى الوصول الى الجنود. وقد حدثتكم عن الخلقيات حدثتكم عن الجرائم التي تشعر بها الجنود الجرائم التي تقع في المستشفيات المستشفيات المؤسسات الانسانيه كيف تتحرك الى مؤسسات الاجرام وبطريقه عظيمه. نعم حدثتكم عن الاسواق والمعاملات العلاقات الاجتماعية القائمة على الشر المقنع بالخير هذا شيء معروف. إذا ما صلى عليه الصلاة والسلام يحذرنا منها لا عقل ولا فرصة ولا استقامة إلا إذا كان ذلك كله على أصل واحد ألا وهو أصل الإيمان الرحم الموصول بين هذا الاصل وذلك الفعل هو رحم الاسلام. انتهى هذا الرحم هذه الصله مفقوده. شئت ان المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول ولا في قلبي مثقال حبه من خردل من ايمان. الم يكن المفهوم ان يكون المنفق لن يقلع على الأمانة. فلماذا يقول وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان؟ حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تناظرنا إلى حديثه الذي قال في مكان آخر لا إيمان لمن لا أمانة له. فلماذا ما كان هذا؟ عليه الصلاة والسلام أن ينسى ما إلى أن الأمانة ما ضاعت إلا بعد أن ضاع الإيمان. ولولا أن الإيمان قد تمثل من قبل لبقيت الأمانة تكره الفعلاء ولبقيت الأمانة هي المعلمة على المجتمع. فانظر يا ابن آدم كم يحتاج الإنسان في هذا المجتمع الدنيوي إلى نعمة الإيمان بالله عز وجل. كلمة التي تدرك فيها الأمانة هي كلمة لا تنفع هي كلمة الإيمان بالله عز وجل. فلا حسد ممن يحارب الدين أن يكاسب يديه عن الإسلام اللهم صل وسلم على الإسلام ثم إنه يأتي بالأمانة ويدعو إلى الأمانة ويتكسل بالأمانة ثلاث كاتب وثلاث كاتب. فجأة هل وصلنا إلى هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام لقد ذبحت الأمانة وإن كنا لا نقول كل هذه العكس منه. لا النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أنه لا تزال خائفا جالسين على الحق لا ينزلهم من خائفهم حتى يأتي أمر الله وهم باطل. لكن الغالبية العظمى أيها الإخوة التخلف ثم أعرف بأن تغيرتهم وخالد عن رعايتهم هذا تدريب لأن تدريب للأمانة الأمانة هي أمانة العبد التي تحملها المذهب. إذا سمع الإنسان هذا الجزء دفع هذه الفروع لكن من أخطر هذه الفروع أن يعلم الله عز وجل أخطأ ذكورا يدلك ويدرك الباري عز وجل في يمين المسجد في كلاب كل منها الفطرة الايمانيه الفكره الايمانيه لا يقول للانسان الحار ها انا جاء قد وعدتك هذا الفرد خيرات هي في الباطن وبدا منكم موسى لا تحتاج الا الى استقامه وهدايه فانا لم اطالبك بان تجد معذورا في قلب هذا الفرد انا اجدت الفرد الجزء من جزء اريد منك فقط ان تدعاها ان تحميها كبرها الا في الاطفال الكثيره التي نحسن وقد سمعنا من الله على هذا الكون في خلال كل منه فماذا سمع لم يحملك الا في جنابه ولم افهم منها المستقبل كل منهم الا المسافه التي بينها وبين القبر هذا ما رجعت فيه وهذا ما رجعت اليه عقلي لكاثرهم الى حيث يرسم الناس الى حيث يصبحون اصحاب شهادات اصحاب الراقد الاصحاب صناعات حتى اذا اطمئنت ان الحد ظننت لهم هذا ليس قرين العين الرزق سبحان الله اين الامانه التي استغنى عنها اكرمك الله عز وجل عليها دلعتها وضحيت بها في سبيل رغبتي في سبيل ان ارى ابني صاحب وجود او بنتي صاحب شهاده هذا حقك هذا الشر انواع تضييع الامانه ورب ماذا يقول يامر اهلك بالصلاه والصبر عليها هذا الكل نعم من الفكر والعاقبه الفكر وماذا يقول في مكان اخر يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ صداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا هو التدريع الذي يحرق الصدر والذي يزيد الانسان الما ان الجناح لم يغطي نفسه بالاعضاء يضيع الامانه ويغطي نفسه بالاعضاء لا ليس انه اتفق ان يغطي نفسه بالاعضاء يفعل الرائمة على غيره يضع نفسه في مسار الغرارة على دين الله والمجاهدين في سبيل الله فإن كان هنالك جراح في بيته فالسوء ليس سوء إهماله وإلا نزول الآخرين هذا الشيء ليس أن الإيمان بالنسبة من الجبال الدنيا أقول هذا الكلام واغلق حقا بباطل التصوير ايها الاخوه ان اقول هذا الكلام للرب لدى يوم القيامه لماذا تكره بناتي على رفع الحجاب في المدارس في المؤسسات المفهوم اولئك الذين يفعلون هذا المفهومون اولئك الذين لا يلاحقون هذا الامر وهذا الانحراف بالدعوه الى الاسراء وبما ان هم المسؤولون فانا مهمتي ان اعلن لهم عن حماس الكلام نعم وعن تقصيرهم ولكن انا لست مكلفا بان اجامل هذا الانحراف هذا الشيء الان تستطيع ان تقوله غدا لا تستطيع ان تقوله لا لا تستطيع ان تقوله النظام الى جانب حماية الفساد المسلمة وسترها وحدها النظام هكذا يقول وهكذا يقول والفساد غمة في المدرسة والجامعة والمعهد أن تضع هذا الحجاب الصادرة لرأسها كما تشاء لكن هناك أخطاء في الممارسة موجود أخطاء في الممارسة وآخر ما من ينبغي ان يتوقع ان لا تكون هنالك اخطاء. ولهذه الاخطاء الاسباب كثيرة، ربما كل منا يعلم كثيرا من هذه الاسباب. ليلة الجنية المطلوب من كل شيء يقدر ان يجابي هذه الاخطاء، ان يجعل النظام المتفق مع حرية الفتاة لابنها ويجابي هذه الاخطاء شخصيا، وان كلفه ذلك ايضا كان الذي لا يجابي هذه الاخطاء. منطقية معروفة ان الذي يتوقع من النظام او القانون ان يكون اشد غيرة منه على ذاته وعلى اهله عاش حديث الظلم ومعانا، وكان كما قال الحسن البصري ان نزيل احدهم على لسانه النظام مهما كان سلم ومهما كان مدافعا عنه ومهما كان ينص على ان الفتاة الان تكون حرة في معهدها في مدرستها ان تحتضر او لا تحتضر، مهما كان ذلك النظام كلام على ورق. ماذا يحيي هذا النظام غيرتك على دينك؟ امانتك التي تتحملها في رعاية بيتك؟ بحياة هذا ان نكون سامي في هذا الطريق وصلوا الى نتائج ايجابيه، ان الذين رحمهم هذا الامر وراجعوا وتكلموا وواصلوا ماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه انهم شكروا لانهم وضعوا في النظام الواحد ولانهم ساهموا في مزارعه الاخطاء في الممارسه. الاخطاء في الممارسة موجودة وعلى هذا السعيد على هذا لا نتوقع ان يكون القانون هو الخلاق. وقد قال علماء القانون مرة كلمة من اجمل الكلام، القانون لا يوجد معلومة وانما يرعى ويحرص موجودة. القانون او النظام من شأنه ان يحرص الشيء الموجود لكن لا يوجد المعلومة. فمن كان في بيته غير مهتم بأسرته وأولاده، غير متحرك على الاستقامة بنفسه، فإن النظام مهما كان ينصحه لو كان هذا النظام القرآن، لا يمكن أن يكون هذا النظام بديلا عنه في ذاته يقول أنا الذي سأضع بدلا منك على أسرتك، يذهب فإنك أنت الضائع الكاذب. نظام وجد يجرب النظام بغيرته، يجرب النظام بعمله، قف امام الممارسات الخاطئه جانبها ولا تحمل مسؤوليتك على الاخرين. غير معقول اطلاقا، وكل شيء له حكم. الباري عز وجل حكيم، قد يقول قائل، قد يقول بعض الاخوه مثلا، فلماذا توجد هذه الممارسات الخاطئه؟ نظام ينص على ان الفتاه حرة ان تحتشم في مقعد نفسها، لماذا توجد هذه الممارسات؟ هنالك حكمه، لكي يتضح مدى صبرك على السير الى مرضاة الله عليك ابدا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أعصب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يستمرون؟ لماذا تنتظر من الاخرين ايا كانوا مسؤولين او علماء او مسلمين ان يكونوا هم الذين يخشون ضربك الى الله وهو رحيم وبكل المسعدة مريحة في مكانها؟ فإذا وجدت أن الطريق آمن على يمينه وشماله فلك وتطلب من الله بعد ذلك جنته. فإن وجدت أن الطريق مظلم فيه محاصيل فيه ينبغي ان يتحمل المسؤوليه توزيع الطريق وازاله هذه المنكرات وما الى ذلك. الم تقرا كتاب الله؟ الم تقرا قوله عز وجل ان الله يبتلي قلوبه فمن شرب منه وليس منه ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترق غرفه منه. جنبه اتجه لقتال جالوت، كان لابد ان يبتليه الله بشيء مثل هذا، خطأ في المماره او ابتلاء من عند الله عز وجل، ابتلاء بالغلط. ثم ابتلاه الله ليتلقى عزا خلافه، واوحى الله عز وجل الى موسى انه يقدر عليه ان يشرب شيئا من هذا النهر. جامعون والماء امامها والماء الارض وحلال، ولكن الله منعه من ذلك. لا يجوز ان يكون السلف الى مرتاح الله عز وجل على طريق صار حتى تفوح رائحه العبوديه، ان كانت تلك عبوديه صادقه لله عز وجل، حتى يتبين هل تؤثر الدنيا بالله او دون المثل على مرضاه الله، او تؤثر دينها على دنياها، حتى تتبين بما تضحي. لابد ان تكون هنالك مقاومه. فماذا تبع هؤلاء الناس؟ ما شاء الله يحتفل على سالون وقال لماذا هذا المنظر وهذا الحظر ونحن في طريق حرب ضد اعدائنا؟ يا رب بحكم الله ما ممكن ان واحد يقول شو الحكم؟ ما موجود الكافي ولا الطويل على الطريق ماشي حتى لا يشتغل، لكن تلك هي العبوديه. حكمة قائمة. علم الله عز وجل ان الناس يرى انهم اهتموا باداء الامانة التربوية في بيوتهم على ما يرضى الله، يضحي كل شيء في سبيل رعاية هذه الامانة، يضحي امام الممارسة الخاصة ممارسات خاصة، ضحي هو موجود وثالث كلفه. نعم، ولذلك اكثر ملك الانسان. نعم، ملحد الانسان ملحده ذات عقل ذات اشمئزاز من الاسلام يمارس صلاحيات له وتستمر عقل، لكن ان تنفذ ما هو ثابت مقرر في نظام مكروه. لكن كل هذا ابتلاء من الله كابتلاء القوم الصالح. أين الذين يجادلون؟ ومع ذلك فأنا في الواقع أين الحين والآخر يأتيني بعض الأخوة يشكون ويسألون لهذا السبب وأدلهم على الطريق، يناقشوا ثلاثة أدلهم على الطريق يسلكون الطريق وإذا بها يصلون إلى نتيجة إيجابية سبيل. هذا يدل على ان هؤلاء الاخوة صاروا، لكن ما رأيكم بمن يحتوي في الظلام ويخشي وجهه وراء الواقع ويصف بعض الكلام المشكل اللي هو مريض مخلص؟ نعم، ثم يتبجح بالحماس الشديد والنقد النابع وما الى ذلك. لا سيدي حماسك مشكور ومأجور، لماذا لا ترفع الفرقة ولماذا لا تخرج من الظلام الذي تناجين من ورائه؟ لم تفكر في هذا الموضوع ولأدلك كيف تصل إلى نتيجة إيجابية كما بلدت إخوانك؟ لماذا هؤلاء الصادقون يدعون الامام عن المصلح؟ لا يخاف، انا لست بابا، انا لست انسانا يسيء، ما عشت حياتي استطلاقا يسيء الى انسان. اسال الله عز وجل ان يجعلني مفتاح خير ولا يجعلني مفتاح شر. لا، لكن من الذي يجعلك تتكلم في الظلام؟ لماذا وانطلاقا؟ قلت واعتذر للعبده ليجيبها لتتكلمها بالمتكلمه ثم ليدلك الى ما فعله اخوانك. لم تعد الى نصر رفعوا من بعد الرقايه وحصلوا الذنب بعد ان كانوا يسيئون الظن. لا لماذا؟ كل هذا مظهر لاختفاء ما وراءه تدليل على الامانه التي كلمنا الله عز وجل عليها. هذه الامانه التي دل عليها بدات من جذع الاساسي. هذا الجذع الاساسي هو ضعف الايمان، ثم تراكم هذا الضعف، ثم تحولوا الى كلمات الى ان اصبح اسلامنا كما قال الحسن البصري. هلك الناس ثلاث، قول ولا فعل، كان تتمه في هذا السبب الى ان قال انما دين احدهم على لسانه، ولئن سالته قال انا مسلم كذب وغض الكعبه. هذا كلام الحسن البصري في عهده. عندما يصبح الايمان مطلقة عليه فاذا طاح الله عز وجل علينا موازين الابتلاء ووجدنا انفسنا على مطلقة الدروب، اهما ربح مالي واهما اعمال تجارية سخية واهما خوف من فقر مقطع، لكن اهما مرضاة الله عز وجل. لدينا رؤوسنا عما يرضي الله وسلكنا الطريق الاخر ونحن نبحث لانفسنا عن 20 فتوى. وان عز علينا الفتوى وما وجدنا ما يبرر عملنا القينا مسؤولياتنا على كلام الغيب وعلقنا ثيابنا بمشاجر الاخرين. لا وتركنا طرقنا الى اهلنا وشعواتنا ورغائبنا كما نشاء. فإذا جاء من الأخي أين أنت مما أمر الله؟ أنا حق المشايخ، الحق المسؤولين، الحق الكفر. هل كنت من جزء البسيط الشريحة البسيطة من مسؤولية ثم لازم بك النار بإفتاح الأرض؟ طبعا أنا لا أقول هذا بسيط فقط، بل أكثره من غير المتكلم. كل إنسان، كل إنسان، كل إنسان لما ذلك الإنسان، إذا قام كل إنسان بالشريحة الخاصة به، وهي نفسه مسؤولية الواجبة، قام كل منا. أترون أن الله الرحيم الذي ينظر إلى ما نسمع والذي يرى السر وأخفى، أترون أنه لا يرحم؟ أترون أنه لا يجزينا بقاتل جهودنا بهذه المسؤولية الجزاء الأوفى؟ والله إن الله لأعجب وأرحم من أن يدعها أتاه، لأن كل منا قام في شريحته الخاصة به في المسؤولية، إذا لم يجعل المجتمع كله هذا راعيا لك. نعم، دخلت إلى بيوت أشخاص ينافقون عن الإسلام ويطلقون الكفارات التي تعرف، ورأيت المنكرات في بيوتهم، ورأيت لا هذه المنكرات. ولما تكلمنا وقلنا نحن بالأمس لازم نخرج معروف المعارك، قلنا أيضا ما كان المجتمع لا يحدث المجتمع فاسد. من الذي هكذا قيل المجتمع؟ الا تقول ما تعني المجتمع؟ ماذا تعني المجتمع؟ حتى تتفرغ من المسؤولية وتقف يعلق نفسك على منبر في الثريا، ثم من هناك تشير بأصابع الاتهام الى المجتمع. المجتمع فيما عرفنا هو الفرد المتكلم، والفرد المتكلم انت جزء من هذا المجتمع، انا جزء من هذا المجتمع، الفرد جزء من هذا المجتمع. فاذا كان المجتمع فاسدا فلا والله لا يتحمل مغطة خطابه إلى أنا وأنت. ولسوف يحمله الله جميلة هذا الحكم. لأن سبحان هذا الفتاة انبعث من ذلك وذلك وذلك. أما أن تقول لي وقد وضعت نفسك في حزب الملائكي. أنا لست مسؤولا لأن المجتمع لا يرحم بهذا الشكل. ولأن المجتمع هو الذي يسجل في هذا الصلاة. فهذا كلام قد تستطيع أن تجادل به أنا الآن البشر المصري. ولكنك لم تستطيع ان تناقش من خلاله ربك خالقك مولاك سبحانه وتعالى. هذا هو تتمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي بعد ذلك الكلام حذيفه رضي الله عنه يقول ولقد اتى عليه زمانا وما إلا لأي قبلة. يعني كنت مطمئنا إلى أن الأمانة موفورة والثقة متكاملة. لئن كان مسلما لا يرد الله علي دينه. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يرد الله علي ساعيه. يعني المسؤول عنه الله عليه. أما اليوم فما كنت أبالي منكم إلا فلانا وفلانا. يقول كلانا وكلانا كلاني عن انه لم تجد سن معاملتي اشخاصا باعيادا لانه يثق بي ولكنه لا يثق بمن سواه ولا يثق بمن وراءه. والله هذا شيء من ثمره. لكن كان حذيفه يقول هذا الكلام عن العصر الذي هو فيه ولعله عصر التابعين حاشا الى عصر التابعين. فماذا نقول عن مصير الأمانة في عصرنا هذا؟ في عصرنا نحن إذا لاحظنا التدبير بمقاييس الصلاة والحج والصوم أن تكون بعض جانبا والإكثار من مظاهر ذكر الله سبحانه وتعالى والدعوة الإنسانية إلى الإسلام. الإسلام شوف الإسلام يحل من قلبا واحدا. لكن المصيبة أن الله عز وجل عندما أمرنا بهذه الطاعات والعبادات أمرنا أن نجعلها مطايا إلى رعاية هذه الأمانة. يعني أمرنا أن نجعل من هذه العبادات يعني خدم تدور على محور الأمانة التي حملنا الله إياها أولا تجاه الله وبالتالي تجاه عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أعرضت عن هذه الصور من المظاهر وجربت إيمان المؤمنين من خلال معاملة دنيوية من خلال معاملة المالية من خلال التجارة من خلال صفقة تجد الشيء المذهل العجيب وأنا أعيش هذا. وكثيرا ما أدعى إلى إصلاح بعض بين فئات وهؤلاء الذين أدعى إلى إصلاح ما بينهم ليسوا فسقة ليسوا فجارة. كلاهما كل منهم التقى بصاحبه ربما في المسجد وأنظر وإذا بالخلاف إنما زغ قرنه من وراء الخيانة خيانة مالية عجيبة لا يمكن أن تجتمع مع هداية وإيمان وإسلام. أنظر إلى أشخاص يمارسون تجارة على الأرض بناء يبنون ثم يبيعون ويأخذون المال من الناس وما إلى ذلك وهم مسؤولون في التدين بالحج بالصلة بالعلماء وما إلى ذلك. ثم أنظر إلى الشخصية التي تمارس إلى الخيانة التي تمارس. أنظر إلى مصير الفقراء جمعوا أموال بالصدقة من هنا وليس مستجابا من اجل ان الكبيرة يحملون بها. إذا به وقعوا في مصيبة أو شراكة إنسان يفاز بهؤلاء الأشخاص، وهو الذي يحج، وهو الذي يصلي، وهو الذي يحمل السبحة ولا تنزل من يده. انظر إلى أشخاص اغتنموا على الأعمال للسبحة إطلاق ولا يملكون شيئا منها، وإذا بهم ينفقون منها على أنفسهم ويتوسعون بالإنفاق منها على أنفسهم دون أن يسألوا أيحل لهم ذلك؟ أيحل لي وأنا عضو في جمعية أن أسافر فأعلم في الفنادق على حساب هذا المال الذي هو مال زكاة، وأن آكل من طيب الطعام والثمار، وأن أتمتع وأنا أسافر من بلد إلى بلد؟ من هذا المال أيحل لي ذلك؟ قبل كل شيء، هل سألت الشرع أيحل لي هذا أم لا؟ أصلا ما سألوا، ولا من ثمن العلامة. قال لصاحب المال حب هذا زكاة مالي وأعطيه لمن يستحق. كيف أنفقه على أساس؟ كيف أنفق منه على نفسي وأتوقع في المأكل والمشرب وما إلى ذلك على نفسي؟ في أي نص شرعي رأيت هذا يحبني؟ عندما أنظر إلى موضوع اليهود التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي، أجد تطليعا للأمانة على عدة درجات. كثيرا من الأحيان لا أقول كثيرا من الأحيان يجد الفتاة يقول الأمانة والنعم نقلها والنعم مالها ويرسلت أي مثقال ذرة من حق في هذا المال، لا يضعه في جيبه ويمتلكه. وهذا كما قلت لا يقع لازمه، لكن كثيرا ما يجد لا سيما في الدعاء. الشيء الثاني ان الزوج عندما يدفع الجزء الاول من الامر وقد سجل عليه الجزء الثاني، وظن هذا الانسان ان هذا الجزء الثاني عباره عن سجل وهمي عبارة عن دين ميت، لأن متأخر المهر شكل لم قال أصلا في الشريعة الإسلامية لا يوجد متقدم ومتأخر قط، وذلك لا تدرك الرسل سبعين هنالك عرف البلد لتنسير الدخل أحقاقا على الزوج، كيف جزء منهم متقدم قلت إلى الآن وجزء منه فيما بعد، لكن هو في اي وقت قال لكم زوجته وجب تقديم هذا المبلغ الا اذا اعلنت الزوجه عن اسقاط حقه. فالامر حينئذ طبعا اذا الانسان ابرا صاحبه من حقه بدات ذمه صاحبه لا شك، لكن ليس الامر كما يقولون. كثيرا ما تطالب المرأة بحقها وإذا بخصومة تقول بين الزوجين، لماذا؟ الزوجة تقرر أن هذا الجزء الثاني من المال ليس حقا للمطلقة، لماذا تريد أن تفعل؟ هذا حقه، وهذه أمانة ينبغي أن لا تضيع. تملكت الزوجة أن لا تطلق، مات الزوج او الزوجة او لم يمت احدهما، حيثما طلبت تتمة مالها وجرى على الزوج ان يعطي هذا المال. الميراث الذي فرضه الله عز وجل للورثة بعد رحيل قريبهم الى الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم للرجال نصيب مما سلك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربين مما قل منه ان كثر مسجدا مسجدا. والعبره بما شرع الله لا بما شرعته القران. العبره بما شرعه الله لا بما نزلته القران. نعم. فاذا اتفقت الاطراف